منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا الحديث الذي ورده البخاري ليس كذلك؟ أي نعم. أو لم يأذن الله، لم يأذن الله لشيء، أي ما أذن أو أذن لنبي يتغنى بالقرآن. لا شيخ، البخاري والله أعلم كأنه يريد التغني، أما سفيان هو يريد الاستغناء. يعني البخاري ما أبوب هكذا يا شيخ، قال قال من لم يتغنى بالقرآن. طيب وش فسره؟ هو يعني تحسين الصوت. ثم نقل عن سفيان بن عيينة أنه ذكر الاستغناء. ذكر البخاري تحسين الصوت؟ أي هذا، قال من لم يتغنى بالقرآن، يعني قال باب من لم يتغنى بالقرآن وقول الله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أي ما يكفي، يعني ليفهم أن ابن كثير تعقب البخاري في هذا، أنه فسر التغني بالقرآن الاستغناء به، أن أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هم طلبوا معجزة، فذكر الله عز وجل أن هذا الكتاب يغنيهم، فهو يعود على معنى سفيان رحمه الله، الاستغناء بالقرآن عن غيره. والله يا شيخ أرى عكس ما تقول حفظك الله، أن طيب. الإمام البخاري يرى الآن باب من لم يتغنى بالقرآن أن يحسن الصوت، ثم ذكرها الحديث الدليل. انت وين يعني وين ذكرها؟ في أي كتاب؟ طيب أنا أرجع فضائل القرآن يمكن؟ نعم أنا أتي به الآن. قال هو في كتاب فضائل القرآن حديث رقم 5024. اي نعم وجدته، باب من لم يتغنى بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، قال سفيان تفسيره يستغني به. في الشرح يقول أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة يتغنى يستغني كما سيأتي في هذا الباب عنه، وأخرج عن داود أنه استغناء خاص، وكذا قال أحمد عن وكيع يستغني به عن أخبار الأمم الماضية. قطعت جهيزة قول كل خطيب شيخ. إيه فهو حتى استدراك ابن كثير ظاهر في أنه يعني يتعقبه لهذا المعنى، وأنه يرجح ابن كثير أن التغني هو تحسين التلاوة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. هنا كذلك وقال ابن التين يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تضمن كونه وثائد أنه قال

بلا ريب بلا شك. وهذا فعل حتى مشايخنا، كنا في جلسة عند الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان مناسبة زواج أو شيء، فطلب من أحد الحضور أن يقرأ من القرآن، ثم أخذ الشيخ يفسر. إشغال الناس بالتدبر وتأمل كتاب الله عز وجل هذا حسن، إذا كانوا طبعا أهلا لذلك، يعني طلاب علم أو أنهم عامة يريدون الانتفاع ونحو ذلك. أما إذا كانوا لا يقدرون الأمر قدره فلا، حدثوا الناس بما يعقلون. نعم. طيب الباب يطول قليلا، تأذن لنا نتوقف هنا يا شيخ؟ طيب نقف نقف. أحسن الله عليكم. طيب نختم بقول أبي عبيد ونقف. قال: وقال أبو عبيد وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي قال أنبيت عنه قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صند قط ولا بربط أو بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته، رضي الله عنه وأرضاه. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يجزاك خير يبارك فيك وحديثك. استودعكم الله. السلام عليكم.